الآن نعطيهن درس ثم نرى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي المؤمنات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بموعظة، لذلك لا نجد غضاضة في أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فنخصكن بموعظة خاصة، علما بأن ما تقدم من دروس هو للرجال والنساء على حد سواء، لكن للنساء أحكام خاصة معينة لا بد من التطرق لها، وإلا فكل ما تقدم من مسائل العقيدة يخاطب بها من؟ الرجال والنساء على حد سواء. ولذلك سوف يعني نأخذ دقائق في هذه الموعظة ثم نترك المجال لأسئلتكن إن شاء الله تعالى. سيكون منطلقنا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشارة للأخوات المؤمنات، بشارة عظيمة بشر الله بها عباده المؤمنين أخواتنا المؤمنات إذا طبقنا ما يجعلهن مستحقات لهذه الإيش؟ البشارة. هذه البشارة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها أو زوجها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها كم؟ الثمانية شاءت. سبحان الله، بشارة عظيمة لمن كان له عقلا راجحا وقلبا واعيا وسمعا ثاقبا وبصيرة ثاقبة، بشارة عظيمة لمن كانت تريد العاقبة السليمة، ولمن كانت تريد السعادة الأبدية في الدارين، بشارة عظيمة لمرأة المؤمنة الممتثلة لأوامر الله والمجتنبة لمحارم الله سبحانه وتعالى. إذا صلت المرأة خمسها، أي حافظت على الصلوات الخمس في أوقاتها وبشروطها وبأركانها وواجباتها وبسننها ومحظوراتها، إذا حافظت على الطهارة وتعلمت أحكام الحيض والنفاس حتى تؤدي عبادتها أداء صحيحا، أداء يتفق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بأن تتعلم وتتفقه في دين الله، ولا تقبع في خدرها ما لا تدري كيف تعامل ربها، ولا كيف تصلي خمسها، ولا كيف تؤدي فرائض ربها، بل ينبغي لها أن تجتهد فيما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى، وتجتهد في تطبيق شرع الله في نفسها، وتطبيق تجتهد في أن تؤدي هذه الصلاة على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا لا يمكن أن يتحقق لها إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يتأتى لها إلا أن تطبق وتذعن لشرع الله وتنقاد له وتحترمه وتحرى أن بصع في دينها حتى سبحانه وتعالى يتخبطن في دياجير الظلم. فأنت أختي المؤمنة إذا من الله عليك بالهداية وطبقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا فسوف تنالين الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. ولا أظن مؤمنة لا تريد الفوز بالجنة والنجاة من النار، ولا إخال امرأة مؤمنة ترضى أن تكون سلعة للدنيئين وللقذرين وللمتاجرين بالأعراض، قد هيئوك لأمر أو قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربئي بنفسك أن ترعي مع الهمن. نعم يا أمة الله، اعتمدي على الله واجتهدي فيما يقربك إلى الله، وتأهبي لليوم الذي نعرض فيه على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هل حققنا ما أراده الله من العباد وما خوفهم به يوم التناد؟ يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيا أمة الله كوني كما هم امرأة مطيعة لله، مطبقة لشرع الله، ممتثلة لأوامر الله، اتق الله سبحانه وتعالى. إذا صلت المرأة خمسة يعني أدت الصلوات الخمس على الوجه الذي يرضي الله، وهذا لا يمكن أن يتأتى لها إلا أن تكون ملمة بأحكام العبادة والطهارة. لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت ملمة بأحكام العبادة وبأحكام الطهارة بشكل خاص. ثم قال إذا صلت المرأة خمسها وماذا؟ وصامت شهرها، صامت شهر رمضان بدون تحيل وبدون تمحل وبدون تضجر وبدون مضايقة، بل عرفت أحكام الصوم حال الحيض وحال النفاس، فأدت ذلك كله على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ثم قال وأطاعت زوجها بأن تعطيه حقوقه وأن لا تعطي فراشه أحدا يكرهه، وأن تكون طوع بنانه ورهن إشارته، لا ترد له طلبا إلا إذا كان فيه مما يسخط الله تبارك وتعالى. هذا هو طبع المؤمنة الحقة، أنها تحافظ على أمور زوجها وعلى أسراره وتطيعه. وتتفانى في طاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. انتبه، لو كنت آمرا، لكن السجود لا يجوز إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. فيجب عليها أن تقوم بتلك الحقوق على الوجه الذي يرضي الله، وألا تقصر في شيء منها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. تقول أسماء رضي الله عنها: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. الزبير بن عوام رضي الله عنه، وهي أسماء بنت الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. يعني كانت تقوم بخدمة الزبير في جميع ما يحتاجه في بيته. وكانت الصحابيات مثالا يحتذى في القيام بهذه الخدمة وفي القيام بهذا الأمر على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم وأن نسير على منهاجهم. وأن نتقرب إلى الله عز وجل بأن تتقربنا إلى الله بخدمة الزوج وبطاعته في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نقول إن الرجل يعني سيف مسلط على المرأة، لكن نقول على كل منهما حقوق، والمرأة تتحمل العبء الأكبر في ذلك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا متاع، وخير متاعها من؟ الزوجة الصالحة التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حافظتك في نفسها ومالك. فينبغي أن نكون كذلك أخوات المؤمنات، ينبغي أن تكون كذلك، تقومن بجميع الحقوق التي أوجب الله عليكن، وتؤدين ذلك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق النجاة يا أمة الله. ثم قال: وحافظت فرجها، ابتعدت عن التلويث والتلوث، تكون حصانا رزانا كما وصف حسان رضي الله عنه وأرضاه أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. أقول وصفها بقوله: حصان رزان ما تزن بريبة، أي لا تظن بريبة وبشبهة، رضي الله عنها وأرضاها. فينبغي أن تكون المرأة حصانا رزانا، لا تترك للصوص فرصة أن يسرقوا من حيائها أو من حشمتها أو من حالها ولو مثقال ذرة. تؤدي حقوق ربها، تؤدي حقوق زوجها، تستر نفسها، لا تجر العار على دينها ولا على أهلها، بل هي فخورة بدينها لا تجري وراء الموضة. وما أدراك ما الموضة؟ يكون همها ما يوافق ماذا؟ دينها، ما يوافق سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يكون همها أن تحفظ دينها من كل دخيل ومن كل كدر، فتؤديه صافيا مصفى وتعتز به وتفتخر به وتسمو به على غيرها. هذا هو شأن المرأة المؤمنة. المرأة المؤمنة التي تريد أن تكون امرأة صالحة تنال هذا الفضل العظيم الذي وعد الله به المؤمنات. فإذا كان الأمر كذلك فهي تطلبه بتطبيق ما بينا، وما بيناه في ضوء الأحاديث التي ذكرت، في ضوء الأحاديث التي ذكرت. تجتهد في طاعة الله، تؤدي الصلوات الخمس، تصوم الشهر، تطيع الزوج، تحفظ الفرج. لا تكون فتنة، تكون فتنة تستتر بستر الله الذي أمر أن تستتر به، حتى لا تكون فتنة للناس، وحتى لا تكون فتنة للمؤمنين. فلذلك فإنه لا بد من التنبه لهذا الأمر. فإذا حققت هذه الأوصاف ما الذي يحصل؟ دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت، من أي أبوابها الثمانية شاءت. فكيف بك يا أمة الله؟ كيف بك ترضين للنصوص أن يجعلوك من سقط المتاع، يتمتعون بك في ريعان شبابك ثم يرمونك ما بين عشية وضحاها في بعض المزابل؟ إن نساء الغرب الآن يطالبن بالعودة إلى البيوت، والحياة القديمة التي عهدناها قبل 100 عام، لأنها وصل لأنه وصلت إلى حد من المهانة والاحتقار لم يصل إليه عصر قط، في الوقت الذي يزعمون فيه التقدم والرقي بالمرأة. بالعكس، هم الذين سلبوها حقوقها، ولا يفهمون إلا أنها قد وجدت لماذا؟ لمجرد المتعة الرخيصة. فإذا ما قضوا منهن وطرا رموهن كما ترمى الخرب الغرب. ولذلك هناك مناداة على مستوى عالي في الدول الغربية في أن تعود المرأة الأوروبية إلى ماذا؟ إلى عهدها القديم وإلى لزوم بيتها، لأنها لا تكاد الآن تبلغ 16 من عمرها ألعبتهم تنتهي عند، بل ربما تمردت عليهم قبل البلوغ فتركوها. الأزواج يزهدون فيهن لأنها لا تكتفي بالزوج، بل تتخذ لها أخلاء وعشقاء كما يتخذ الزوج خليلات وعشيقات. هذه شريعة الغاب والعياذ بالله. فانظر إلى هذه البشارة، انظرنا إلى هذه البشارة يا إيمان الله. دخلت الجنة شاءت، فعلى المرأة لما أن تستبشر بهذا الحديث وأن تطبقه حرفيا إذا أرادت سلامة عقيدتها وسلامة منهجها وسلامة دينها بل وسلامة صحتها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وأن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل اطرح بعضها يقرأ عليه السؤال بينه وبينك ثم أقول لك. تسأل الأخت الفاضلة ما حكم لبس الذهب المحلق وغير المحلق؟ يرى بعض مشايخنا منع لبس الذهب المحلق، وفي ذلك أحاديث يستدلون بها وهناك أحاديث تعارضها، والذي يظهر لي في هذه المسألة أنه لا حرج في لبس الذهب المحلق. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومعها فتاة في يدها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أتريدين أن يسورك الله به سوارا من نار يوم القيامة؟ وفي هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى وجوب إخراج الزكاة في الحلي وإن كان ملبوسا، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة الثانية جواز لبس الذهب أو الفضة ولو كانا محلقين. نعم كيف يستفيد طالب العلم في بيته من الكتب والأشرطة؟ أولا ينبغي أن يقتني من ذلك الشيء المفيد، يعمل الكتب النافعة المؤصلة المبنية على هدي الكتاب والسنة فيقتنيها، وكذا الحال بالنسبة للأشرطة، فإذا شك في شيء منها عرضه على العلماء الكبار واستشارهم في سماعه أو قراءته، وإن وجد دروسا علمية تشرح هذا الكتاب فعليها المعول، وهي أولى من كونه يستقل بقراءة تلك الكتب. الدم الذي يخرج من المرأة في الحمل قبيل الوصال إما أن يكون دما ناتجا عن الطلق الذي يصيب النساء قبيل الولادة بلحظات أو سويعات قليلة، فهذا لا شك أنه دم نفاس لا تصلي معه المرأة، ولأنه بدأ مع ظهور ذلك الطلق الذي يأخذ النساء قبل الولادة. وهو نتيجة لتفاتيح في الرحم وانفجار في ولا يلزم ولا صوم. أما ما قد يخرج من النساء من نزيف أثناء الحمل قد يخرج أحيانا ويتوقف أحيانا، فهذا دم استحاضة يجب عليها أن تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم إن استطاعت الصوم، وإلا فالحامل لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو ولدها. نعم. لا لا لا لا من أتى زوجته يظنها قد طهرت لأنها لم ترى القصة البيضاء فأشكل عليهم الأمر، فإن كان خطأ ولكن ينبغي المسلم أن يحتاط دائما، وعلى المرأة ألا توافق إلا إذا تأكدت من الطهر بأن رأت القصة البيضاء، وأن يتوب إلى الله في هذا الأمر المشكوك فيه. نعم. منافع الإنترنت ومضاره. الإنترنت مثل هذا الفنجان، مثل هذه الكأس، يمكن أن يوضع فيه لبن وسمن وعسل وشاي، ويمكن أن يوضع فيه سما وخمرا، وإن كان هو أخطر من ذلك لكثرة ما يبث فيه من خنا. وطالب العلم وطالبة العلم المحققان المحافظان بإمكانهما الاستفادة منه بشرطين: الشرط الأول أن يأمن الحيف، وتعرف معنى أن يأمن الحيف، ألا يجره فتح ذلك الموضوع، لأن الإنسان ضعيف أحيانا قد لا يأمن أن يبتعد عن الإنترنت كله، ويطلب العلم من الطرق الواضحة على أهل العلم، على الأشرطة الواضحة، على الكتب الواضحة. وأما إن كان قد تأهب بإذن الله وتحصن بالعقيدة الصحيحة وبالعبادة وابتعد عن مزالق الشر، فبمجرد أن يرى شرا يغلقه ويجاوزه إلى الخير فلا بأس أن يستفيد منه ومما فيه من تقنية، والله الموفق. نعم. هل المرأة إذا أمت النساء أن تقرأ جهرا؟ نعم، في الصلاة الجهرية تقرأ جهرا في حدود ما تسمع نفسها ومن خلفها، ولكن لا تفرع بالكلية بحيث يخرج صوتها إلى الخارج. نعم. إذا تعارض طاعة الزوج وطاعة ولي أمر الزوجة، تستطيع الزوجة الصالحة أن توفق بين الأمرين فتطيع والديها فيما يحتاجان إليه، وتفرغ نفسها بعد ذلك لطاعة زوجها، وعلى الوالدين أيضا أن يجتهدوا في أن لا يكلف هذه المرأة ما لا تطيق، بأن وأن لا يتدخل في حياتها هي وزوجها الخاصة، والوالد والوالدة الحريصان على إسعاد ابنتهما لا يقحمان أنفسهما في شؤون الزوجين، بل يقولان خيرا أو يصمتان. فعلى المرأة المسلمة أن تجتهد في التوفيق فتعطي كل ذي حق حقه. نعم. متكرر. أخت فاضلة تسأل عن دخول المرأة الحائض للمسجد من أجل العلم. هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان، أما الذي يظهر لي أنا أنها لا تدخل، وأن عليها أن تصبر أو تتلقى دروس في خارج المسجد، وأن لأن الحائضة لا يحل لها مس القرآن ولا يحل لها أن تمكث في المسجد، اللهم إلا لو اضطرت إلى عبور سبيل دون أن يعني تمكث فلا بأس. يؤيد هذا القول الذي أميل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج أن ترجل رأسه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخرج رأسه من المعتكف ولم يأذن لها بدخول المسجد، بل أخرج رأسه فرجلته ونظفته وهيأته ولم تخطو خطوة على الرغم من قرب المسجد منها. لعل هذا يكون دليلا كافيا في ترجيح هذا القول إن شاء الله. نسأل الله أن يجبر مصاب الأخت السائلة التي فقدت زوجها وابنتها في حادث مرور، وأن يعوضها خيرا. أما سؤالها هل تأخذ العوض أو الدية التي تدفع، لا أرى بأس من ذلك، بل ذلك حقها. يعني هذه الدية الذي يدفعها من تسبب في الحادث هذا حق المرأة وحق الورثة، إلا إذا تنازلت بمحض إرادتها. نعم. نعم. القيام للداخل لا ينبغي إلا إذا كان ضيفا يستقبل ولو بالخروج أو القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن القيام هو الذي قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. إذا كان ضيفا لا بأس أن تقوم له لتكرمه أو تجلسه في مكان معين، أما مثل دخولنا وخروجنا مع بعض هكذا الأولى ألا يقوم أحد لأحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقوم أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي تفصيل بالنسبة للكبير ومن أراد أن يكرم أخاه أو الضيف أو المسؤول أو يعني ذا القدر على أن لا يتحول إلى غلو. أما الانحناء فلا، الانحناء الذي يسأل عن الأخ أو الأخت فلا يجوز ذلك مهما كان الأمر. وأما تقبيل الرأس واليدين للوالدين فلا حرج في ذلك، أما لغير الوالدين فالأولى عدم حصول وقوع ذلك، وخصوصا تقبيل اليدين هذا خاص بالوالدين. نعم. ثم أن نحرق حلق رأس المولود أو المولودة في اليوم السابع من العقيقة من الولادة، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، يعني هذا هو السنة الذي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال التعدد، أنتم تسفرون النساء علينا ومن يخلصنا منهن بعد ذلك؟ غير أنني أحب أن أقول للأخوات أن لدي أربع نسوة وأنهن كالأخوات، يأكلن معا ويشربن معا ويعتمرن معا ويركبن في السيارة معا، وكل منهما تزور الأخرى. واسألوا التي معي منهن هنا عن هذه السيرة. وأهيب بالأخوات أن لا يأخذهن التقليد فيتذمرن من أمر لهن فيه سعة، فالبيوت ملأ بالعوانس فلا يتضجر من هذا الأمر. والحمد لله أنكم في بلد لم يصل به الأمر كما وصل في بعض البلاد الإسلامية إلى منع الإيش؟ التعدد. وهذا من فضل الله عليكم، أن هذا الحكم ولله الحمد من أحكام الله المطبقة في هذا البلد الطيب. فأهيب بالأخوات أن لا يعطلن أنفسهن بسبب رفض التعدد، وأهيب بالرجال أن يكونوا حكماء وأن يكونوا عادلين وأن يكونوا مثالا صحيحا في العدل بين الزوجات حتى بالنظرات والعبرات وقسمات الوجه. هذا كل ما عندي في المسألة، والله الموفق. وأرجو أن لا تثير علينا النساء بعد ذلك، قد نواجه مشكلة. أحب أن أداعب الإخوة والأخوات وإلا فهم يفهمون هذا الكلام. المرأة الحائض، هل تمس المصحف بحائل؟ الجواب أنها تمسه بشيء تقلبه بيدها، في يدها، كعود أو مسطرة أو قلم أو نحو ذلك. هناك من يرى من أهل العلم أنها تقرأ في المصحف، ولكن الذي يظهر لي خلاف ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر، والله عز وجل يقول: لا يمس المطهرون. فينبغي للمرأة المسلمة أن لا بأس أن تقرأ غيبا، قراءة الغيب لا إشكال فيها، ولكن القراءة في المصحف مرهونة بأن تقلبه بشيء في يدها حتى لا تمسه يدها، أو يقوم أحد بتقليبه لها. نعم. الأظافر الصناعية أرى أنها محرمة، وكذلك الباروكة، وكذلك العدسة غير الطبية، وكذلك العدسة غير الطبية، عدسة العين التي تجعل عدسات ملونة فيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان طبيب أوصى بأن تلبس هذه المرأة وهذا الرجل عدسة من أجل النظر فلا بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك. أما العدسة التي يقصد بها الزينة فهي من الواصل المحرم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. أي تركيبة صناعية كتركيب الأثداء أو تركيب الأظافر أو تركيب العيون أو الباروكة، بل لا مؤاخذة أن البعض وصل بهن الحال إلى تركيب الأرداف الخلفية، كل ذلك محرم، وكل ذلك من التقليد الأعمى للكفار، وفيه خداع للناس والخطيب إذا كانت امرأة ممن تخطب. وكم من مشكلة وصلت وعندي مر علي بعضها، رجل أروه امرأة شعرها يضرب إلى أخمص قدميها، فلما دخل عليها وجدها قرعة لأنهم خدعوه وكذبوا عليه وألبسوها باروكة طويلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أبت المرأة إلا أن تكون موصلة مثل السيارة الخربانة. ليش؟ لماذا أنك الله ترضين نفسك أن تكون كستكوني كالعربة تربة الخريبة؟ ليش؟ الأسنان موصلة والرموش موصلة والشعر موصل والثدي موصل، ماذا بقي؟ لعن الله المتفلجات الحسن، البعض منهن تبرد أسنانها بردا من أجل أن تزينها، هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. وكذلك الرجال لا يجوز لهم أن يقلدوا النساء أو أن يعني يقلدون أعداء الإسلام. يتعلق بالتأمين. والله أنا التأمين متوقف الإجابة عليه، ولكن المشايخ أجازوه بحكم الضرورة. أنا أتوقف في مسائل التأمين، لا أجد نفسي لدي جرأة في أن أفتي في ذلك، لكن يبدو أن بعض كبار مشايخنا أجازوه عند الحاجة والضرورة. والله الموفق. نعم، الأذان بقي 5 دقائق، نترك المجال الإخوة يتوضؤون، وبقية الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله. طيب نؤجل بقية الأسئلة إن شاء الله إلى ما بعد العشاء، والآن لعل الوقت يترك للإخوة ليتوضؤوا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.